بهذه الصفات، واذا لا ليس كذلك فهو اتحاضة، سواء كان اكثر بار دقيق فهو اتحاضة، لكن بشرط ان تكون الايام التي بصفات الحيض لا تقل عن 3 ايام. واضح؟ وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة، ما شابه دم عليكم السلام فهو استحاضة. الحمد لله السلام يا شيخنا، خطاكم السوء ان شاء الله. لكن نقول بشرط، بشرط ان يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن 3 ايام ولا يزيد على 10. فإذا كان لونه لونا واحدا، يعني مثلا رأت الدم كله أسود حار أو كله أصفر بارد مثلا، أو لم يحصل فيه شرطاء التمييز، ها وشرطاء التمييز هو شنو؟ عدم النقصة عن 3 وعدم الزيادة على 10، هذا هو شرطاء التمييز يسمونه. رجعت الى عادة نسائها، يعني شو عادة نسائها؟ عادة نسائها يعني من يتقرب لها من النساء، من الاخوات، من الامهات، من الخالات، من العمات. ان اتفقنا، ان اتفقنا، يعني ان اتفقنا في هذه الدورات، وقيل او عادت ذوات اسنانها من بلدها، يعني من هن في سنها من نفس البلد، فان كنا مختلفات، فاذا كانت من هي في من ذوات سنها مختلفات في العادة، جعلت حيضها في كل شهر 7 ايام، 7 ايام خلاص، تجعل 7 ايام حيضا، او 10 من شهر و3 من اخر. هذه يقول شنو الروايات، تتحيض الروايات، ففي كل شهر 7 ايام او لا، او 10 من شهر و3 من اخر، مخيرة بينهما او مخيرة فيهما، وقيل 10 وقيل 3 والاول اظهار. إيه؟ وهو ان اما ان تختار انه في كل شهر تجعل دمها 7 ايام، او انها تجعل دمها 10 ايام من شهر و3 ايام من شهر اخر، وهكذا الى ان تنتظم عادتها. هذه بالنسبة الى المبتدئة، واضح ام واضح؟ وذات العادة، يعني من هي ذات العادة؟ احسن، لا ما نقول منتظمة، ولكن نقول هي التي لها عادة في كل شهر وليست مبتدئة، كانت قد رأت الدم قبل ذلك. قال المستقرة العادة، المستقرة العادة، والمستقرة العادة يعني شنو؟ يعني ما عندها اضطراب لا في الوقت ولا في العادة، منتظمة، تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة. فواضح؟ لو مثلا 3 ايام عادتها دائما من اطلقت الدورة الى اليوم كل 3 ايام، لكن شافت بعدين بعد 3 دم اصفر بارد، نقول هذه استحاضة. لكن لو رأت نفس صفات الدم، بما انها ما زالت في ضمن 10 فتجعلها شنو؟ حيض ايضا، حتى وان كان منتظمة، لان احتمال ان تزيد. قال تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة، فان اجتمع لها مع العادة تمييز، يعني مع ان العادة حصل لها تمييز، قيل تعمل على العادة، فما كان مطابقا لدم الحيض فهو حيض، وما كان مطابقا لدم الاستحاضة فهو استحاضة، وقيل تعمل على التمييز، وقيل تعمل على التمييز، يعني كيف؟ يعني اما ان تعمل على عدد الايام التي تراها في كل شهر ولا تلتفت الى الباقي، او انها تعمل على التمييز بحيث ما ما طابق دم الحيض فهو حيض وما طابق دم الاستحاضة فهو استحاضة. وقيل بالتخيير وقيل أنها مخيرة بين أن تعمل على العدد أو أنها تعمل على التمييز. والأول أظهر والأول أظهر أي في الفتوى يعني. وها هنا مسائل. الأولى إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا فواضح، فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه، هي ذات عادة مستقرة في الوقت والعدد، لكن سبحان الله المرة تقدمت زين أو لا أنها تأخرت مثلا. قال فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيضت بالعدد وألقت الوقت، لأن العادة تتقدم وتتأخر، قد يحصل فيها تقدم حتى المنتظمة وقد تتأخر، سواء رأته بصفة الحيض أو لم تكن. الرابع المسألة الثانية، إذا كانت عادتها مستقرة وقتان لا عددان، مستقرة وقتا لا عددا، لو رأت الدم قبل العادة قبل أيام قبل الوقت الذي دائما ترى الدم فيه وفي العادة وهو دخل اليوم الذي كان فيه ترى فيه الدم دخل الدم عليه، فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض. الرابع وإن تجاوز جعلت العادة حيضا، يعني شنو؟ يعني الأيام اللي كانت سابقة لا تعتبر بها، كانت قبل اليوم اللي كانت تردن فيه إيه؟ فحيضها من الوقت الذي كانت تردن دائما فيه إلى العشرة فالكل حيض. وإن تجاوز جعلت العادة حيضا وكان ما تقدمها استحاضة، يعني إذا تركت الصلاة يكون تقضي الصلاة. نعم. إذا استمر إلى العشرة. إيه. إذا استمر إلى العشرة فصار 13 يوم. الثلاثة السابقة تكون استحاضة والباقي يكون حين. تعيد الصلاة. لا ما صلت هي تقضي يقول تقضي هي ما صلت عشان تعيد الصلاة وإنما تقضي. قال وكذا وكان ما تقدم استحاضة، صار واضح لو لا؟ وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها، في وقت العادة وبعدها فما زاد تكون تكون استحاضة، وما كان من العادة يكون حيض. ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها فإن لم تتجاوز العشرة فالجميع حيض. مما تجاوز العشرة إن تقدم أو ترخص عشرة. إيه نعم. فالواضح وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان استحاضة. فالواضح يعني مثلا رأت ثلاثة أيام ورأت بعدين 10 أيام من حسب الوقت اللي كانت تتردم فيه وبعدين 3 أيام يصير كان 12 يوم، فعشرة أيام اللي كانت العادة تكون هي العادة، فالثلاثة السابقة يكون تكون استحاضة والثلاثة اللاحقة تكون استحاضة. فصار في عندنا 3 حالات. الحالة الأولى أن الدم المتقدم يكون استحاضة، الحالة الثانية الدم المتأخر يكون استحاضة، الحالة الثالثة الدم المتقدم والدم المتأخر يكون استحاضة، والوسطية تكون حيضا وهي 10 أيام. فواضح. قال ولو رأت قبل العادة وبعدها فإن لم تتجاوز العشرة فالجميع حيض، وإن زاد العشرة فالحيض وقت العادة فالطرفان استحاضة.

وهذا ما ورد في الرواية الكرسف يعني القطعة التي تمتص الدم وتضعها المرأة في فرجها. قال أو يثقبه، شوف إما لا يثقب الكرسف أو يثقبه ولم يسد أو يسيب تواضح. يعني الأولى تسمى صغرى، الثانية تسمى وسطى، الثالثة تسمى كبرى. قال وفي الأول يلزمها، يعني إذا كانت حافة جنو صغرى يلزمها تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كل صلاة، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد. اي يكون صلاة وضوء. وفي الثاني يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة المشدودة على الموضوع، والغسل لصلاة الغداة صلاة الفجر. هذا إذا لم تكن صائمة، وإلا يعني إذا قدمته على الفجر بمقدار فعله يقينا أو ظنا. وفي الثالثة يلزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما. العلى حيط الجوبي نقطة. وإذا فعلت ذلك صارت بحكم الطاهرة، صارت بحكم الطاهرة ترابح. وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها، ما قامت يعمل مستحاضة وصلت وصلاتها باطلة. وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.